يقول السائل: ما حكم التأمين العلاجي وهو تقوم شركات التأمين بعمل عقود مع الشركات الخاصة للتأمين العلاجي فتدفع الشركات اشتراكات سنوية مقابل أن يحصل أعضاؤها على تخفيض عند الكشف أو إجراء العمليات الجراحية عند أطباء تتعاقد معهم شركة التأمين، وفي حالة حدوث وفاة تصرف شركة التأمين مبلغا لأهل الميت 50,000 جنيه وجزاكم الله خير. نقول وبالله تعالى التوفيق: التأمين من العقود التي لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الفقهاء يسميها السوكرة. والتأمين ينقسم إلى قسمين: تأمين تعاوني وتأمين تجاري بقسط ثابت. أما التأمين التعاوني فهو التأمين المشروع الذي نصت المجامع الفقهية على مشروعيته وأجمعوا على ذلك، وصورته أن يشترك جماعة الغالب أنهم يشملهم وصف واحد كقرابة أو شراكة في عمل أو مهنة واحدة أو تخصص واحد أو نحو ذلك، فيشتركون سويا لتشطير الضرر أو لتجزئة الضرر الواقع على بعضهم إن وقع، فيدفع كل مشترك قدرا من المال إما شهري أو سنوي أو دوري بحسب ما يتفقون عليه، ويكون هذا المال المدفوع على سبيل التبرع الذي لا يقصد من ورائه التربح. فإذا أصيب أحدهم بمكروه دفع له من هذا المال بما يرفع ويدفع عنه معاناة مواجهة الضرر وحده، ومن لم يتعرض فهو يحمد الله تبارك وتعالى إذ دفع عنه الضر ولا ينتظر أن يأخذ من هذا المال شيئا. هذه الصورة المشروعة والتي ذكرها العلماء في مقابل النوع الآخر الغير مشروع وهو التأمين التجاري، ويظهر من تسميته بالتجاري أنه المقصود به أو من ورائه التربح. ومن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو كان أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين التجاري. وعقد التأمين التجاري ومنه هذا العلاج أيضا ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. أشرح الكلام ببساطة، أقول الآن شركات التأمين، أنا كلامي الآن على شركات التأمين، لم أدخل بعد في الإجابة على السؤال الخاص هذا، لأن الأسئلة تكثر بالفعل حول حكم التأمين على الحياة، التأمين على السيارات، التأمين على العمارات أو العقارات إلى غير ذلك. فأنا أتكلم الآن حول التأمين بصفة عامة. التأمين عقد بين طرفين، في الأصل إنه بين المؤمن على نفسه وشركة التأمين. هذا الشخص يدفع قسطا ثابتا كل شهر أو كل سنة، فإذا أصابه ضر تولت شركة التأمين رفع هذا الضر عنه، وإن أصابه أو لم يصبه فمات دفعت شركة التأمين لورثته مبلغا من المال كما هو مذكور في السؤال. وهنا نقول شركة التأمين هذه لم تتسبب ولم تكن طرفا في السبب الذي لأجله استحق المؤمن التأمين، فهذا معنى قولنا ومن الغرم بلا جناية. الشركة نفسها ما اقترفت أو ما اكتسبت شيئا كان سببا في الإضرار بهذا الشخص، ولا تسببت فيه لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر، فكيف تغرم؟ وقد لا يصاب المرء بمكروه ويدفع أموالا طائلة والشركة تكسب من ورائه بلا غرم، فهذا هو المقصود بقولي ومن الغن بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. ومن هنا أجمعت المجامع الفقهية بأغلبية على أن عقود التأمين التجاري غير جائزة، لأنها تشتمل أولا على الغرر، الإنسان لا يعرف كم يدفع وكم يأخذ، ومع هذا الغرر في جهالة وفي أيضا مقامرة، والغرر منهي عنه بأدلة حتى أصبحت بيوع الغرر أيا كان سبب الغرر أي التغرير بالغير، كبيع مثلا السمك في الماء لا نعرف كمية السمك اللي في الماء أو الطير في الهواء يمكن أصطاده أو لا أصطاده ونحو هذا، ففيه أمر خفي على المرء لا يعرف بالضبط ما هو من جهة الوصف من جهة الكمية من جهة كذا من جهة كذا، فهذا هو معنى الغرر. والقاعدة أو العلماء متفقون على النهي عن هذا الغرر، وعقود التأمين فيها هذا الغرر، حتى هذا العقد على التأمين العلاجي أو التأمين الصحي الشركة لا تعرف كم تدفع لأنها لا تعرف المدة التي ستدفع فيها لهذا المؤمن عليه، والشركة التأمين لا تعرف كم سيكلفها هذا الشخص بسبب مرضه، فهناك رجل قوي شاب قليل التعرض للمرض، وهناك رجل كثير العرضة للأمراض، فهذا لا يعرف كم سيدفع ولا كم سيستفيد، والآخر كذلك، وهذا هو عين الغرض. ثم إن الإنسان يدفع اليوم ويأخذ بعد ذلك، وهذا فيه ربا نسيئة، يعني يدفع اليوم ويأخذ بعد فترة، فهذا اسمه في الشرع ربا النسيئة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع على تحريم. وفيه ربا فضل لأن ممكن أحد الطرفين يستفيد أكثر من الآخر، فهذا هو ما يعرف بربا الفضل أي ربا الزيادة. فهذه الأسباب إذا تجمعت في عقد أفسدته فضلا، وهذا هو المهم سواء في مسألة التأمين العلاجي أو غيره، إن هذه الشركات تأخذ هذه الأموال وتودعها في البنوك الربوية وتستفيد منها استفادات كبيرة، فترد جزء من هذا الربح اللي عاد عليها من أموال المشتركين على المشتركين، والباقي هو مكسب لها، وإلا فلماذا تجاهد هذه الشركات في نشر نشاطها والدعاية لها ووجود عدد من العاملين لديها والمكاسب التي تحققها والأرباح التي تنص عليها، من أين هذا كله؟ إلا أن تكون هذه الأموال جمعت من عدد كبير من المشتركين وأودعت في البنوك، والمستفيدون يأتون شيئا بعد شيء، فالمال في البنوك يربح حتى وإن كان عن طريق الربا لا يهمهم، والمستفيدون يأخذون الفتات أو القليل، فتستفيد هذه الشركات استفادات كبيرة. وعليه فنقول للسائل إذا كانت الشركة التي تعمل فيها تفعل ذلك كمنفعة للعاملين بها لتشجيعهم على الإنتاج أو الحرص على العمل ومصلحة الشركة ونحو ذلك، فأصبحت المسؤولية عند الشركة التي قامت بالتأمين، الشركة التي تعمل فيها أنت، فأصبح طرف المشكلة الشركة التي تعمل أنت فيها وشركة التأمين وأنت خارج. فهنا لا بأس بأن تذهب إذا مرضت بالفعل ولا تتحايل لكي تأخذ علاجا ليس من حقك، ما دمت تعمل ولك أن تكشف على نفسك وتأخذ العلاج المقرر لك وعلى أسرتك إذا كان عقد التأمين ينص على ذلك، ولا حق لك في هذه ولا حق لورثتك في هذا المال الذي يأخذونه بعد وفاتك، فأنت تنتفع بقدر عملك في الشركة التي تؤمن عليك، ولا يقال إن هذا هبة أو عطية من الشركة للموظف أو العامل فيها لأن ما بني على باطل فهو باطل، وعمل الشركة أو اتفاق الشركة مع شركات التأمين في الأصل باطل. أما كونك تتعالج على نفقة الدولة، على نفقة الشركة التي تعمل فيها أو على نفقة الدولة، فهذا لا بأس به، وعندئذ نقول إن البدل هو صناديق التكافل التعاوني وليس التجاري، وهو الذي أشرت إليه في بداية حديثي، والله أعلم.